فعندما نسأله جنات عدن، ما إعراب جنات عدن؟ أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن. نعم، بدل عطفيان يصلح أن يكون خبرا، جزاؤه جنات عدن أو هي جنات عدن. ما معنى عدن؟ نعم، العدن في الأصل هو الإقامة، فإذا لهم جنات الإقامة والخلود التي لا يزالون عنها أو لا يزولون عن يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا، فلا ينتقلون عن هذه الجنة ولا يبغون عنها انتقالا، وذلك لأنهم كما قال بعض أهل التفسير لا يرون فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب والغايات، ومن تمام نعيمهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم، هذا من تمام النعيم وقرة العين، أن الله يدخلهم مع من يحبون أن يلتقون به، فيدخلهم مع صالح آبائهم، صالح آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وهكذا من تمام النعيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الزلفة من الله سبحانه وتعالى، والإنعام والإقامة في دار السلام وفي جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام، هذا نعيم عظيم. كل ذلك النعيم بسبب ما صبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى عن معصيته وعلى أغداره. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أي نعم العاقبة وهي دار الخلود الجنة، فنعم عقبى الدار. هؤلاء أهل السعادة. ثم انتقل الله سبحانه إلى أهل الشقاوة فقال قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. تقدم معنا الكلام على أهل السعادة وعلى أحوال السعداء وبيان صفات السعداء وما أعد الله للسعداء من عقبى الدار. وكعادة القرآن يذكر السعداء ثم يذكر الأشقياء، أو العكس، يذكر الأشقياء وما هم فيه من الجحيم، ويذكر السعداء وما هم فيه من النعيم المقيم. وهنا ذكر السعداء وأحوال السعداء في الآيات السالفة وصفات السعداء وما أعد الله لهم من عقبى الدار، فعقب ذلك بأحوال هؤلاء الأشقياء. فقال والذين ينقضون عهد الله، هذا من أحوالهم السيئة، أنهم ينقضون ما أكده الله عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم، فقابلوه بالنكث والنقض وعدم التسليم والانقياد، فلم يدعنوا ولم يستسلموا كما استسلم أولئك الأخيار الأنبياء لما أراد الله أن يوصل، فأوصلوا ما أراد الله أن يوصل، وقطعوا ما أراد الله أن يقطع من الكفر وأهل الكفر والعياذ بالله، من المعاصي وأهل المعاصي، كل ذلك مبتور مقطوع عند من أوصل ما أوصل الله أو ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصل. وهؤلاء على العكس تماما، صفاتهم على عكس صفات الأخيار، على عكس صفات المؤمنين الذين أقاموا عهد الله سبحانه وتعالى كما أراد الله منهم. وأما هؤلاء فنقضوه ونكثوه ولم يقابلوه بالإلعان، بل قابلوه بالإعراض والنقض والنكث، أولئك قابلوه بالإنقياد والتسليم، فوصفهم الله بهذه الأوصاف. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يقطعون الصلاة، يقطعون الأرحام والأقارب، وهذا يدخل دخولا أوليا ومنهم من قال هو أعم من ذلك، يقطعون ما بينهم وبين ربهم مما أراد أن يوصل من الصلات، فيقطعون الإيمان به ويقطعون الإيمان برسله وكتبه المنزلة، ويقطعون الصلات التي هي تدخل دخولا أوليا صلات الأرحام والأقارب، ويقطعون صلات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء أمر الله أن توصل، وهؤلاء يقطعونها يقابلونها بالقطع، فوصفهم الله بالقطع والنكث والنقض، فقالوا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهكذا أيضا يفسدون في الأرض، أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار. فبدل ما يوصل ما أراد الله يوصلون ما أراد الله أن يوصل، أفسدوا في الأرض والعياذ بالله، وقطعوا أرحامهم. فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض، أو إن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهؤلاء أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم، وهنا وصفهم الله بهذا الوصف، ويفسدون في الأرض، فأفسدوا في أرض الله سبحانه وتعالى بقطع ما أراد الله أن يوصل. أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وقطع الأرحام، كل ما تحتمله هذه الكلمة فعلوا. ويفسدون في الأرض، ولم يقل يفسدون في الأرض بقطع الأرحام، يفسدون في الأرض بالمعاصي، يفسدون في الأرض بكيت وكيت، بل أطلق ما يفسد به ولم يقيده، ويفسدون في الأرض كل ما تحتمله كلمة الفساد فعلوه. فأفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وقطع الأرحام والبدع وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى أن تكون في أرضه، أفسدوا في أرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني لا أحل لهم أن يفسدوا ما أصلحته. فهو أصلح 23 سنة، وهؤلاء يفسدون في الأرض والعياذ بالله، سواء كان من تقدم ومن تأخر من أهل الكفر وأهل الشقاق، فهؤلاء يفسدون ما أراد رسول الله إصلاحه، بل ما أصلحه أرادوا أن يفسدوه، فذمهم الله سبحانه وتعالى. وذكر لهم أن أو ذكر سبحانه وتعالى أن من تقدم بهذه الصفات الذميمة لهم اللعنة، لهم الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولهم سوء العاقبة، ولهم سوء الدار، وأولئك لهم عقبى الدار، ولهم النعيم المقيم، ولهم الرضا من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء على العكس مما تقدم أولئك للصفات التي تناقض صفات الخير والجزاء من جنس العمل. أولئك أي المذكورون بما تقدم من الصفات الذميمة لهم اللعنة، لهم الطرد من رحمة الله سبحانه، ولهم سوء الدار أي لهم العاقبة السيئة. فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ولهم الدار السوء، ولهم الدار السيئة، فقدم الصفة وأضيفت إلى الموصوف، فقال ولهم سوء الدار. ونسأل الله العافية، وبئس القرار والاستقرار فيها، فلهم بئس المهاد. قال رحمه الله قبل ذلك: وقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فذكر في هذه الآية أن الله يوسع لمن شاء من عباده، ويقدر على من يشاء، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وربما وسع على بعض الناس استدراجا لا محبة، كالتوسعة على الكفار وعلى العصاة المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. فالله يبسط ويقدر، الله يوسع ويقدر على من شاء سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربما وسع على أناس الكفار في غاية الإعراض عنه سبحانه وتعالى استدراجا لهم لا محبة في التوسعة، كما أخبر الله في قوله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، وإنما نستدرجهم فقط، أما مسارعة في الخيرات فكلا، فليسوا أهلا في المسارعة في الخيرات، وإنما هم باب حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فتح الله عليهم ما فتح، من أبواب النعيم والدنيا، حتى إذا فرحوا وغمرتهم الفرحة وانشرحت صدورهم بهذا الذي هم فيه من النعيم جاءهم عذاب الله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبلسون مسلمون للعذاب، ونسأل الله العافية. وذكر جل وعلا بعد أن ذكر الدنيا والفرح بها من قبل أهل الفرح مع البطر والأشر، ذكر أنها متاع في الآخرة وأنها لا تستوى شيء، وإنما هي متاع يتمتع بها أهلها ثم تزول، إن لم يستعملوها في طاعة الله كانت عليهم حسرة يوم القيامة. فذكر النعيم المقيم وذكر حياة الدنيا وذمها، وأنها متاع يتمتع أهلها بها ثم تزول وتذهب. فقال وفرحوا بالحياة الدنيا، هؤلاء الذين بسط الله لهم الرزق فرحوا بهذه الحياة وبسطه استدراجا لهم، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع لا شيء، بالنسبة للآخرة لا شيء، هذه التي يفرحون بها. ولا ينبغي الفرح بها مع الإقامة على طاعة على معصية الله سبحانه وتعالى، فينبغي الشخص أن يفرح بطاعة الله. قل أو قال الله سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا أتاك الله القرآن شرح الله صدرك القرآن والعمل به فهذا المفروح به، وأما إذا كنت لاجئا في معصية الله بعيدا عن الله جل وعلا فأنت مستدرج، أنت مستدرج، وهذا الذي أنت فيه من نعيم الدنيا إنما هو متاع، والمتاع هو الشيء الزائد يتمتع به صاحبه ثم يذهب، والآخرة هي الباقية كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. ولدار الآخرة خير لو كانوا يعقلون، وهكذا أيضا والآخرة عند ربك أو الآخرة لمن اتقى ولا يظلمون فتيلة، وآيات كثيرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، فآيات كثيرة يذم الله فيها الدنيا ويمدح فيها الآخرة ليشمر الناس لهذا النعيم المقيم ويأخذ نصيبهم مما أباح الله سبحانه وتعالى لهم أخذه من الدنيا، ولا يعرض عنها إعراضا كليا، فهم يحتاجون إلى قوى معيش فيها، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لكن لا ينسى الشخص نصيبه منها لأنها قوام حياته ويستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل عادة القرآن التي قد علمت يذكر السعداء ثم يعاقب الأشقياء وما هم عليه من الشر العياذ بالله، أو يعكس القرآن فيذكر الأشقياء ثم يذكر السعداء، وهنا بدأ بالأول وذكر نعيمهم وما هم فيه ثم عقب بالثاني. قال رحمه الله قوله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا في الكفار، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وقيل يقطعون الرحم، ولا مانع أن يكون المقصود الكل، ويقطعون ما، وما هنا اسم موصول وهي من الألفاظ التي تفيد العموم، يقطعون الذي أمر الله به أن يوصل، فيشمل ما ذكره من قطع بعض الأنبياء، إيمان بالبعض والكفر بالآخرين، وهكذا الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض الكتب، هذا من القطع، وكذلك أيضا قطع الرحم، كل ذلك مقصود في قوله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فما هنا لفظ عام يشمل جميع ما ذكر مما أمر الله به أن أو ما أمر الله أن يوصل فيقطعونه، وهكذا أيضا لا يقتصرون على القطع بل على الفساد، بل القطع نفسه هو فساد، القطع نفسه فساد يعتبر. قال قوله ويفسدون في الأرض، أي يعملون بالمعاصي، أولئك أي من تقدم ذكرهم الصفات الذميمة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني النار، وقيل سوء المنقلب لأن منقلب الناس دورهم. قوله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، لو الحكمة البالغة. وفرحوا بالحياة الدنيا، هؤلاء وسع الله عليهم سدراجا من الكفار، فرحوا بهذه التوسعة التي وسع الله عليهم، وظنوا أن هذا من النعيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهم. وفي حقيقة الأمر إنما هو استدراج، أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتيهم على غرة وهم في الفرح هذا بالباطل. قال قوله وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني مشركي مكة أشيروا أو أشروا، يعني مشركي مكة أشروا وبطروا. والفرح لذة في القلب، وهو فرحان، فرح محمود وفرح مذموم. والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، وهذا من الفرح المذموم ومن الفرح المحمود ما سمعته في الآية المتقدمة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام. سبحان الله، فيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام مع الإقامة عن الباطل والعياذ بالله. وإلا من أتاه الله شيئا من الدنيا وفرح به لأنه يريد إنفاقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يقال بأنه حرام. إذا فرح بشيء من الدنيا مما أتاه الله سبحانه وتعالى وفرح به لأنه يستعمله فيما أبيح ويستعمله في طاعة الله جل وعلا، فهذا فرح جبلي ربما يكون عند بعض الناس. إذا أتاه شيئا من المال يفرح به، أو شيء من الدنيا يفرح به، ولكن لا يبطر ولا أشر والعياذ بالله، لا بطر ولا أشر، فهذا ما يقال بأنه حرام عليه أن يفرح بهذا الشيء. قال قوله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي قليل ذاهب. قال الكلب كمثل السكرجة، كمثل السكرجة والقصعة، السكرجة ينظر كضبطها، كمثل السكرجة، هل ضبطها السكرجة؟ السكرجة إيش ذكر معناه هنا؟ إيش في غير إنها مجرد جنى الأدم؟ يقول السكرجة إناء صغير، السكرجة كلمة أعجمية كأن هذه، نعم السكرجة كلمة أعجمية، إناء صغير يوضع فيه الأدم. وهذا لقلة في الزمان ذاك ربما يفرح به السكرجة هذه، والآن أواني عجيبة عندهم، ولعله يكون من شيء من الذهب أو من الفضة فيفرح به، أما إناء عادي الله أعلم. الغالب أنه يفرح بشيء ثمين. قال كمثل السكرجة والقصعة والقدح والقدر ينتفع به ثم تذهب. إذن هذا بس فقط من حيث التمثيل، أن هذه أواني يستعملها شخص وتذهب، والحياة الدنيا كذلك تبقى فترة وتزول كما تزول هذه الأواني التي ذكرت، ينتفع بها صاحبها فترة من الزمان ثم تذهب، وهكذا الدنيا. إذن ما ينبغي للعاقل أن يفرح بها، وحالها حال هذه الأواني، وأن نهايتها الزوال والذهاب، والدار الآخرة بقاء دائم، حياة سرمدية لا انتقال عنها ولا تحول، وهذه دنيا الانتقال ودنيا الفناء والزوال. فعلى ما يفرح بها الشخص، إنما هي ابتلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى العباد فيها، وزين فيها من الزينة ما زين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، هذا الذي ينبغي نتنافس فيه، أن تبذل فيه أنفس الأوقات. وأما هذه متاع، بعد أن ذكر ما ذكر فيها من الذهب ومن الفضة ومن النساء والخيل المسومة والأنعام والحرث، الناس يتنافسون على مثل هذه، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ما. ثم نقلهم إلى ما ينبغي أن يتنافس فيه وأن يحرص عليه المرء. قل أنبئكم بخير من ذلكم، من هذه الأمثلة التي ذكرناها لكم، ولا مقارنة بينها، لا مقارنة بينها، هذه زائلة، وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو الباقي والدائم. قال وما الحياة الدنيا، اقرأنا قوله تعالى، هذه آية أخرى إن شاء الله يأتي الكلام عليها في وقت آخر. عندما نسأله والذين ينقضون عهد الله، من المقصود بهم؟ الكفار. أحسنت، المقصود بهم الكفار. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ما هو الذي قطعوه؟ الأرحام. تدخل دخولا أوليا، والصحيح كل ما أمر الله به أن يوصل، فإذا قطع فهذا يعتبر مما قطعوه. فيقطعون ما أمر الله به من الإيمان بالأنبياء كلهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أو يؤمنون يكفرون بالكل. يقطعون ما أمر الله به من الإيمان بالكتب، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أو يكفرون بالكل. وهكذا أيضا صلة الأرحام وصلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مبتور، مقطوع عند الكافرين، موصول عند المؤمنين. هذه الآية لا شك في الكفار، لكن بعض أهل الإسلام ربما تشبه بهم وعمل ببعض عملهم فقطع صلة الأرحام، فهو له نصيب من هذه الآية. وقطع أيضا كذلك بعض ما أراد الله أن يوصل، أما من قطع ما تقدم من الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعض هذا كافر، وهكذا من الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض هذا لا شك في كفره، لكن لهم نصيب من الحيثية التي تقدم ذكرها. يقطعون الأرحام ولا يصلونها، ويقطعون بعض ما أراد الله أن يوصل من العبادات فلا يوصلوه كصلاة الجماعة، فهذا ما أراد الله أن يؤتى به فيقطعون يصلون لكن يتركون صلاة الجماعة وغير ذلك. فلا شك أن الآية في الكفار، لكن لبعض أهل الإسلام نصيب منها، كل بحسبه. وهكذا يفسدون في الأرض، لأهل الإسلام أو لبعض أهل الإسلام نصيب من هذا، هذه المعاصي التي يزاول لها بعض المسلمين صلحهم الله، هذا من الفساد في الأرض ولا شك في ذلك، من الفساد في الأرض. وبعضهم يدفع ماله من المسلمين لأجل إحياء الفساد وإحياء الشر والعياذ بالله، فلهم نصيب من هذه الآية، وإن كان الكفار هم المعنيون في الأصل، ولكن كل بحسبه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.